نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء الله يخليك. من الله اكبر

لا سبحان الله لا الحكم وإليه ترجعون ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ولقد فتن الذين من قبله ولقد فتن الذين من فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أبدا الله أكبر إن الله